الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربع عمر كلهن في ذي القعدة الأولى، كلهن في ذي القعدة الأولى عمرة الحديبية سنة ست، فصده المشركون عن البيت فنحر وحلق حيث صد هو وأصحابه وحلوا. الثانية عمرة القضية في العام المقبل دخلها فأقام بها ثلاثة ثم خرج. الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته. الرابعة عمرته من الجعرانة، ولم يكن في عمره عمرة واحدة خروجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر المصنف رحمه الله بيان هديه صلى الله عليه وسلم في طهوره وفي صلاته وفي صيامه وفي زكاته وما يتعلق بهذا، ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وفي عمره صلى الله عليه وسلم. أما قبل الهجرة فكان صلى الله عليه وسلم كل سنة يحج ويعرض نفسه على أهل الموسم، يدعو الناس إلى توحيد الله ويدعوهم إلى نصرة دينه ويرغبهم في الإسلام. فكان صلى الله عليه وسلم في الموسم يعرض نفسه عليهم في منى وفي عرفات، حتى أراد الله سبحانه وتعالى واستجاب له الأنصار أهل المدينة وتمت الهجرة على هذا الأساس. فكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما فرض الحج وهو في المدينة حج صلى الله عليه وسلم حجة واحدة التي هي تسمى حجة الوداع، هذا بعد ما ذهب إلى المدينة. أما حجاته الأخرى التي كان وهو في مكة فهذه كان كل سنة وهو في مكة يحج صلى الله عليه وسلم فيقوم بالحج ويقوم بالدعوة إلى الله مع ذلك. أما عمر صلى الله عليه وسلم فهو لم يعتمر بعد الهجرة سوى أربع عمر فقط. عمرة التي هي عمرة الحديبية التي صده المشركون عن دخول المسجد الحرام، صده المشركون عن دخول الحرم كله، ولذلك منعوه من دخول الحرم، صدوه في الحديبية على حدود الأميال ومنعوه أن يدخل حدود الحرم لأنهم لهم السلطة في ذلك الوقت في مكة وهم أهل مكة، ومنعوه وحصل الصلح الذي حصل بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم على أنه يرجع ويعتمر من قابل، وأنه لا يمكث في مكة إلا 3 أيام، وأنه لا يدخل إلا والسيوف في أغمدتها ولا يزيد عن 3 أيام في مكة. كما أيضا اصطلحوا على وضع الحرب بينهم وبينه وعلى تأمين السبل، وأن من جاء من المشركين يرده الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، وأن من جاءهم من المسلمين لا يتعرض له. فكل هذا امتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه وعمل على هذا الصلح، وإن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم ذلك الصلح وقالوا نحن أهل قوة وهذا الصلح فيه هضم لنا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام على علم من الله وأعطاه الله من الخلق الكريم والخلق العظيم ما لم يحصل لغيره، ولذلك لما صبر كانت العاقبة له، ففتح الله له بعد ذلك، فتح له مكة لأنه صبر صلى الله عليه وسلم. ففي هذه لما أنهم صدوه عن المشركين صدوه عن دخول البيت. تبين لنا في هذه الحالة احكاما كثيرة نفعت الاسلام والمسلمين الى يوم القيامة، وهو بيان كيفية حالة المحصر اذا جاء حاجا او معتمرا ماذا يعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهو يعمل كعمل النبي عليه الصلاة والسلام، فلنعرف ماذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام حتى نعرف احكام المحصر. النبي لما صده المشركون عن الدخول ومنعوه ان يدخل الى مكة وكان محرم بالعمرة هو واصحابه ومعهم الابل التي هي البدن، ساقوها لأجل ينحروها في مكة ويطعموا الناس ويطعموا أهل مكة، ومنعوهم من ذلك. فلما منعوهم قام صلى الله عليه وسلم وأمر بنحر البدن، وأمر الحلاق أن يحلق رأسه، وينوي بذلك التحلل من عمرته لأنه منع من دخول البيت، فهذا هو الإحصار. وفي هذه القضية حصل أمور كثيرة، وحصل من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أشياء كثيرة، وحصل للمؤمنين في هذه القضية نفع عظيم على ما أصابهم من الكرة في بعض أحوال الصلح، لكن العاقبة لهم. فلذلك حصلت بيعة الشجرة في ذلك الموطن، بيعة الشجرة، شجرة الرضوان التي يقول الله عز وجل فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وعدهم بفتح مكة وأثابهم ورضي عنهم وهم فوق 1400 رضي الله عنهم سبحانه وتعالى، وهذه بشرى عظيمة. ولذلك كان بعض السلف عندما يترضى عن الصحابة يقول: اللهم ارضى عن أصحاب الشجرة، لأن الله رضي عنه، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. فحصل هذا أن الله رضي عنه، وحصل أن الله وعدهم الفتح، فهم في ذلك الوقت أيقنوا بفتح مكة لأن الله لا يخلف الميعاد، وحصل لهم الفتح. ولأن الله أنزل على رسوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، أنزل قبل أن يفتح مكة بشرا له بالفتح أنه سيفتح مكة. فهذه السورة إن فتحنا لك قبل أن تفتح مكة نزلت على النبي بشرا له ولأصحابه، ووقع الفتح بعدها. فكل هذه ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما كتب الصلح أمر علي يكتب بينه الصلح بينه وبين سهل بن عمرو سهيل، وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، واعترض المشركون فقال النبي فقالوا: لا ما نعرف الرحيم، اكتب باسمك اللهم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمه، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فتركها النبي وقال: اكتب باسمك اللهم. ثم لما قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال له سهيل: لا، احنا لو نعرف انك رسول ما صدناك، اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ولا تقول رسول الله، قال: الله يعلم اني رسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: امسحها. قال: والله ما امسحها. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ومسحها بيده، وهذه معجزة من معجزات الرسول، لأنه مسح صلى الله عليه وسلم وهو ما يعرف يقرأ، لأنه أمي ما يعرف القراءة. ولذلك لما نزل عليه جبريل وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما أنا بقارئ، يعني أنا ما أعرف أكتب وأقرأ، ما يعرف الحروف، أمي ما تعلم القراءة ولا الكتابة، قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وإن كنت من تبقاري الله يعلمك. والله يقول في الآية الأخرى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فعلمه الله. وهذا كونه عليه الصلاة والسلام أمي معجزة من معجزاته، ولتكذيب المشركين بقولهم إنما يعلمه بشر، إنه هذا أخذه من أهل الكتاب، أنه كذا وكذا، كيف يأخذه ما يعرف يقرأ ولا يكتب، ما يكتب بيمينه، ما يفرق بين الباء والتاء والثاء والجيم، ما تعلم الكتابة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ما أنت بتخط بيمينك شيء ولا تكتب. لو كان أنك تأخذ سنقر والله إيه نقل من التوراة ونقل من الجيل وأتى بهذا الشيء، أنت ما تعرف تكتب ولا شيء. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أنزله الله عليه وحفظه عليه الصلاة والسلام وعلمه أصحابه من غير أن يكتب. ولذلك كان لجبريل قال يقرأ وش أقرأ أنا ما أعرف أقرأ، ما أنا بقاري، ما أنا ممن يقرأ ويكتب. فلذلك معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه عرف موضع الكلمة دي معجزة ولهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم. فحصلت له عليه الصلاة والسلام في تلك أمور عظيمة نفعت الإسلام والمسلمين، وإنما فيها بيان موضوع بحثنا الآن وهو العمرة. بيّن لنا أحكام المحصر وأن الإنسان إذا أحصر عن الدخول للبيت منعه مانع أنه يذبح شاة ويتحلل، يلبس ملابسه يذبح شاة ثم يحلق رأسه أو يقصر ويلبس ملابسه وليس عليه شيء، وبعد ذلك إن شاء الله يعود للحج مرة أخرى أو للعمرة مرة أخرى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فبين لنا في هذا أحكام المحصر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام رجع للمدينة، ومن العام القابل حسب الموعد وحسب الاتفاقية مع المشركين ذهب هو وأصحابه. ثم إن بعض الصحابة لما أنهم رجعوا قال بعضهم للرسول عليه الصلاة والسلام أن فلان رأى رؤيا وأن قلت أنه ستطوف بالبيت وتدخل وتقضي عمرك وكيف نرجع أنا ما قضينا عمرتنا. قال هل أنا قلت لك أنك تقضي عمرك في هذا العام؟ قال لا. قال ستقضيها إن شاء الله. ففي عمرة القضاء قضى عمرته مع النبي عليه الصلاة والسلام ووقع صدق مع طلبه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذه القضية الحديبية والصلح حصل فيه معجزات كثيرة وحصل فيه نفع للمسلمين ما له حد وإن كان كرهه بعض الناس. ثم أيضا فيه قضية وهو أن الإنسان ما ينبغي له أن يحقر أحد، لا يحقر امرأة ولا يحقر صغيرا لصغره ولا يحقر وضيع، لأن الرأي قد يأتيبه الإنسان الذي أقل منك. فينبغي لك أن يكون عندك سعة بال وأنك تستعين بإخوانك وتأخذ من آرائهم، قد يكون الرأي مع واحد أقل منك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه أمر الصحابة أن ينحروا وأن يحلقوا ويحلوا من عمرتهم فتوقفوا، شق عليهم البيت عندهم ويقضوا من عمرتهم ويتحللون وهم ما طافوا ولا سعوا، فغضب صلى الله عليه وسلم حيث لم يبادروا بأمره. ثم إنه دخل على أم سلمة رضي الله عنها زوجته وهو بائن في وجهه صلى الله عليه وسلم كآبة، قالت يا رسول الله ما لك هكذا؟ أغضب الله من أغضبك؟ قال وما لي لا وأنا آمر بالأمر فلا أطاع. قالت ما الخبر يا رسول الله؟ أخبرها قال قل للناس انحروا واحلقوا ولم يسارعوا في الامتثال. فقالت يا رسول الله دعهم عنك، اذهب أنت وانحر وأمر الحلاق ولا تكلم أحد. فقام صلى الله عليه وسلم، هذا رأي أم سلمة رضي الله عنها، فقام وخرج ونحر هادية وأمر الحلاق وحلق رأسه. فلما رأوا الصحابة النبي يفعل هذا يقول الراوي كاد أن يقتل بعضهم بعض من سرعة إنهم يبي يفعلون مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الرأي أتت به امرأة والخطاب منهم مع أفضل الخلق ومع رسول الله والمعيد بالمعجزات، ولكن هذه حكمة من حكم الله أنه مهما بلغ الإنسان ما يستغني عن المشاورة ولا يستغني عن أخذ آراء إخوانه ومن حوله. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين وأمرهم شورى بينهم، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر. فالمشاورة مطلوبة في الإسلام، وهذه كله من حكمة الله علشان الناس يمشون عليها في الإسلام إلى يوم القيامة، يعرفون هذا. وذي من حكم الله أنها تقع من أجل أن يحصل التشريع في مثل هذه الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام نحر وكاد الناس يقتل بعضهم بعضا، كل ينحر ويحلق رأسه يبادر الفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض الحكمة في الحث على المشاورة وأن الإنسان ينبغي له أن يشاور. يقول: ولا تحسب الشورى عليك غضاضة، فريش الخوافي قوة للقوادم. يقول إن الطير هل يطير بطرب جنحانه، وطير كبير مثل النسر أو غيره فيه ريش صغار صغيرات مرة بجنحانه كثيرة، وفيهم الريش الكبار، لكن لو تتنت في الريش الصغار هذولي ولا يبقى إلا الكبار ثم يطير. فهالريش الصغيرات ذولي بكثرة هذولي هنا اللي بحكمة الله يدخل الهوى بهن ويساعده، ولو يشيلن نعم إن الريش الكبار هذولي بهن فائدة كبيرة، لكن ذولي ساعدنه، ولو يروحن هذولي ما طار. فقال: ولا تحسب الشورى عليك غضاضة، فريش الخوافي اللي مختفية تحت الجناح ما هي بشيء، لكنها قوة للقوادم للريش الكبار بهذه تساعده، فأنت آراء إخوانك تساعدك وتفيدك. ولذلك يقول الآخر في هذا الموضوع أيضا: شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين ترى ما منها دنا ولا، القريب والبعيد تشوفه العين، ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. العين ما تشوف نفسها، لما تجي مرآة وتشوف عينك ما تشوفها أنت إلا بواسطة المرآة، فأنت لا تحق رحا. والعين نفسها تشوف الشيء البعيد والقريب وكل شيء تشوفه، لكن نفسها ما تراه أنت يا صاحبة حتى أنك تجي في المرآة وتشوفه. معنى أنه يقول شاور غيرك، ولو أن الله معطيك عقل ومعطيك علم ومعطيك رأي، شاور غيرك، يمكن يجيك الرأي من واحد ما تظنبه وتستفيد منه وتنتفع منه. ولذلك هذا يقول الآخر: لا تحقر الرأي يأتيك الحقير به، فالنحل وهو ذباب طائر العسل. النحلة ذباب صغير، ومع ذلك ها العسل الحلو اللي فيه الطعم وفيه شفاء للناس يأتي من هذه النحلة. إلا منك شفت النحلة تقول هذه آكل أو أشرب اللي يطلع منه مابية، تحرمت نفسك من العسل. لا تحقر الرأي يأتيك الحقير به، فالنحل وهو ذباب طائر العسل. فهكذا تعاليم القرآن: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. وهذا كلام أهل الحكمة في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام على ما أعطاه الله من الكمال في كل شيء كان يستشير أصحابه، ومع ذلك في هذه القضية أم سلمة رضي الله عنها امرأة، ومع ذلك فتحت للنبي عليه الصلاة والسلام الباب في هذه القضية في هذه المسألة، وقام صلى الله عليه وسلم ونفذ رأيها التي أشارت فيه. فهذه كلها من الفوائد والحكم التي حصلت في عمرة القضية. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد سنة، بعد ما رجع إلى المدينة وأقام سنة، أحرم بالعمرة من ذي الحليفة وأتى ودخل مكة. ولما دخل مكة كان كفار قريش أعداؤه كانوا مجتمعين أمام الحجر ينظرون إلى الرسول وإلى أصحابه، وكانوا يتحدثون قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون إن محمد سيأتي يقضي عمرته هو وأصحابه، وهؤلاء قوم ضعفاء وبهم حمى وأصابتهم حمى يثرب، قوم هزال ما يستطيعون قتال ولا يستطيعون دفاع، لا يهمونكم. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام بلغه هذا الكلام، ودخل الحرم صلى الله عليه وسلم من باب السلام ورأى قريش مجتمعين أمام الحجر، أمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة، يرملوا يمشوا بقوة ليغيظ المشركين. ثم إنه أيضا أمرهم بأن يطبعوا، يخرجون كتافهم الأيمن، يضع الاضباع، يضع الرداء تحت ابطه الأيمن ثم يسوى على الأيسر ويطلع هذا. كل واحد منهم عمل هذا الأمن وطافوا ثلاثة أشواط بحرم له قوة. فلما رأت قريش قال: وين اللي أنتم تقولون؟ تقولون قوما وهنتهم ما يثرب، هذا لما أنا أقوى منهم اللي يعملون العمل هذا. فأراد النبي إغاظتهم وبيان القوة في المسلمين وإغاظة المشركين في هذا. ولذلك هذا مأمور في المسلمين، مأمور للمسلمين أن يظهروا الجلد ويظهروا القوة للكفار. ولأن الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الرهبة بينوا لهم الرهبة. ففعل النبي هذا، ثم لما فعله صارت سنة لكل قادم أن يرمل الأشواط الثلاثة وأن يضطبع في طوافه، سنة، لأن النبي فعلها صلى الله عليه وسلم، ونفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. فهذه العمرة. العمرة الثالثة، هذه الثانية، لأن العمرة الأولى عمرة الحديبية وإن كان ما دخل كتبها الله له، أما العمرة الثالثة فهو لما أتى إلى مكة حاج أحرم بالحج والعمرة قارن صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه أن يتمتعوا. وأما هو فهو كان قارن، والقارن ما يحل حتى ينحر هديه، والنحر لا يكون إلا يوم العيد، ولذلك أمرهم أن طافوا وسعوا ويقصروا ونحلوا. قال أما أنا ما أستطيع لأن معي الهدي، ولا يجوز لي أن ألبس ولا أن أحل حتى أنحر الهدي، والهدي يوم العيد، فبقي على إحرامه صلى الله عليه وسلم لأنه كان قارن. وهذا حكم القارن، أنه يبقى على إحرامه، يطوف عمرته ويسعى، ولكنه ما يقصر، بل يبقى على إحرامه حتى ينزل، يأتي من عرفات يرمي الجمرة ويأتي ويسعى ويحل إحرامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا في العمرة. أما العمرة الرابعة، أربع عمر فقط، فالعمرة الرابعة من الجعرانة حينما أتى ودخل مكة ما أحرم، دخلها وهو فاتح، دخلها للقتال، ودخلوا على رأسه المغفر صلى الله عليه وسلم، لأن الله أباحها له ساعة من النهار، يقول إن الله حرم مكة وإنما أباحها لي ساعة من النهار. فدخل عليه الصلاة والسلام هو أصحابه ما هم محرمين، دخلوا للقتال، إن وقف المشركون بهجوم سيقاتلونهم، ولكنه أمنهم، قال لما يقاتل ما نقول شيء، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن. فمن فعل هذا سلم، والذين أرادوا أن يحاربوا الله ورسوله قتلوهم حتى أن الله أذلهم. فالنبي لما فتح مكة وانتهى منها وخرج إلى حنين وقاتل حوازن ونصره الله عليهم، وجلس على الجعرانة يقسم الغنائم، بعد ذلك عليه الصلاة والسلام اغتسل وأخذ العمرة من الجعرانة وجاء وطاف، لأنه جاء مكة ودخل ما أحرم، فأخذ عمرة عليه الصلاة والسلام. فهذه أربع عمر التي اعتمرها صلى الله عليه وسلم من بعد هجرته، بعد ما أقام بالمدينة 10 سنين، هذه أربع عمر عليه الصلاة والسلام اعتمر. المصنف رحمه الله نبهنا على مسألة، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة قبل الهجرة، وكذلك لما جاء الفتح مكة، وكذلك لما جاء الحج، ما ذهب إلى التنعيم يأخذ عمرة، معنى أنها المكة ما يستحب لهم الخروج، لكن لو فعل جائز الجواز، ما نقول ما يجوز، إلا أنه ما هم مستحب، لأن النبي ما فعل والصحابة ما كانوا يفعلون. ولذلك ما يدل على جواز أخذ العمرة من التنعيم لأهل مكة أن عائشة رضي الله عنها لما طلبت من الرسول أن تأخذ عمرة أذن لها، فذهب بها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم أخذت عمرة، لكن الصحابة كلهم ما أبوا، ما أحد أخذ عمرة، والرسول ما أخذ عمرة، والصحابة اللي كانوا مقيمين في مكة ما كانوا يخرجون، بل إذا أراد الإنسان يدخل ويطوف، لأن الطواف أفضل من هذا، فكونه يطوف مثلا شوط ثم شوط ثاني ثم كذلك، هذا أفضل من تكرار العمرة. ولكن ما نقول إن العمرة ما تجوز، ولا يجوز لنا أن نقول إنها أيضا بدعة، لا، لكننا نقول إن الأفضل الطواف أفضل من كونك تأخذ عمرة وأنت في مكة، كونك تطوف أفضل لك من أنك تروح وتأخذ عمرة، وإن ذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة فلا بأس، فهو جائز، لأن النبي أذن لعائشة، والنبي ما يأذن بأمر ما يجوز أو أمر مكروه، ما أذن لها إلا بشيء لا بأس به. ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة. لم ينقل عنه أنه لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة، ولم يفعله أحد على أهده قد إلا عائشة، لأنها أحلت بالعمرة فحاضت وأمرها فقرنت، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن ترجع صواحبها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم فطيبا لقلبها. وكانت عمره كلها في أشد. نعم، هذه قصة عائشة رضي الله عنها في كونها أخذت عمره من التنعيم. أزواجه معه كلهن رضي الله عنهم، ما بين أحد أخذت عمره، الصحابة كلهم ما أخذوا عمره، لكن عائشة رضي الله عنها لما كان صواحبها زوجات النبي متمتعات، ولما وصل إلى مكة كانت هي حائض ما تقدر تدخل الحرم، لكن هن ما حاضر، فدخلنا وطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة وقصرنا وبكنا محلات، فأخذنا العمرة. ثم لما صار اليوم الثامن أحرم بالحج، فعائشة كانت أفقالها النبي أن تقرب، ولا طافت بالبيت أول ما دخلت، وخرجت إلى عرفات وهي عليها الحيض، ثم بعد رجوعها من عرفات طهرت، فطافت للحج وللعمرة وسعت للحج وللعمرة وقصر. وقال النبي هذا يكفيك لحجك وعمرتك. قالت يا رسول الله لا، أزواجك وحدنا أخذت عمرة قبل الحج وحجت، أخذت عمرة وحج، أنا بس حج، هذا أنا ما أخذت إلا حج. قال يكفيك للحج والعمرة. قالت لنا نبي عمرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن اذهب بها فأعملها من التنعيم. لكن هذا يدل على جواز أخذ العمرة من التنعيم، لكن يدل على عدم الاستحباب، لأن النبي قال له ما يحتاج، لما ألحت عليه قال لا بأس، لأنه مهم ممنوع إلا أن الأفضل عدو. فهذا يبين لك أن من قال أن هذا مثلا بدعة أو لا يجوز لا، هذا ما هو حج، ومن قال أنه يستحب هذا لا، لأنه كان يستحب فعله النبي وفعله الصحابة رضي الله عنه، والنبي 13 سنة بعد ما نزل عليه الوحي وهو مقيم في مكة، ما نكر عنه أنه ذهب إلى التنعيم يأخذ عمره، ولا ذهب إلى الجعرانة يأخذ عمره، وإنما أحرم من الجعرانة لأنه مرها مرور جاء عبر سبيل لها، ما قصدها عليه الصلاة والسلام، إنما جاءها من غير قصد عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن كثرة الطواف بالبيت أفضل من كثرة العمرة، أنك تروح وتعتمر وتجي وتعتمر وكذا، خصوصا مثلا عادة إذا أكثر مرة مثلا ما يفعل بعض الناس في رمضان كل يوم يأخذ عمره كل يوم يأخذ عمره، هذا ما هو مشروع ولا هو مستحب. كونك بعد صلاة الفجر تطوف لك مثلا 3 مرات 7 أشواط و7 أشواط و7 أشواط أفضل من روح للتنعيم وتجيب عمره، أو بعد العصر أو في الليل أو كذا، هذا أفضل لك. هذا اللي العلماء رحمهم الله، هذا اللي فعل الصحابة والتابعين في مكة، هذا فعلهم. وينبغي للإنسان أنه ما يحكم عقله، يشوف السلف الصالح وش يفعلون، الصحابة كيف كانوا يفعلون مكة، التابعين كيف كانوا يفعلون مكة، وكفعلهم فعل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح. ولا تجيب أنت من فكرك لا، العمرة عمرها انك تعتمر من بلاد، تجي من المدينه معتمر، تجي من الطائف معتمر، تجي من جده معتمر، اما من مكه تخرج وتطوف وذا، كونك تطوف افضل لك. نعم. وكانت عمره كلها في اشهر الحج مخالفا لهدي المشركين، فانهم يكرهون العمره فيها، وهذا دليل على ان الاعتمار في اشهر الحج افضل من في رجب بلا شك. نعم، النبي عليه الصلاه والسلام المشركون كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، لا يأخذون عمرة في شوال ولا في القعدة ولا في شهر الحج، يقولون لا هذه أشهر الحج للحج بس، ما حد يأخذ عمرة. وهم يقصدون بذلك أنه هالأوقات للحج مخصوص، واللي يبي يأخذ عمرة يأخذ عمرة في الأشهر الثاني، حتى أن البيت يكون دواما مقصود، يجونه الناس برجب ويجونه بشعبان ويجونه بربيع ويجونه، ما هو بيجي الواحد وقت الحج يأخذ عمرة ويأخذ حج هم ما يطبوا غيره، لا، خلى الحج له وقت والعمرة لها وقت. لكن النبي بيّن عليه الصلاة والسلام أنه كل عمرة تأخذ عمرك في شوال ولا بالقعدة ولا في الحجة كل واحد، والنبي عمره هذه الأربع كلها وقعت في شهر القعدة، اللي في شهر القعدة واللي في شوال كلها في أشهر الحج، هذه العمر النبي. هذا يدل على أنه حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم أيضا كانوا ينهون الناس كما كان يفعل عمر، يقول لا تعتمرون في أشهر الحج وتهجرون البيت في غير شهر الحج، تجون وقت الحج تأخذون عمره وتحجون، ثم ما يجي الإنسان إلى البيت إلا من الحول، لا، حجوا حج فقط والعمرة جيبوها بغيره، جيبوها في شهر ربيع ولا برجب ولا في شعبان ولا في أي وقت من في رمضان ولا في أي وقت من الأوقات. ولكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أولى، فإن كان ولو كان عمر رضي الله عنه رأى هذا الرأي، لكن لما كان مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ما قبله الصحابة، ولذلك لما قالوا له إن عمر ينهى عنها يقالوا لابن عباس، فكان ابن عباس يأمر بالتمتع بأشهر الحج، وأن الإنسان يأخذ عمره بأشهر الحج، وعلي بن ابي طالب كذلك رضي الله عنه. ولما قيل لابن عباس ان عمر كان ينهى عنها فقال اقول لكم قال رسول الله، النبي قال لاصحابه اجعلوها عمره كما في صحيح البخاري، بل فيها مجموعة حديث مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله، يقول فيها 17 حديث إن النبي أمر أصحابه يجعلوها عمرة وهم في شهر الحج. فابن عباس يقول أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال عمر، هل النبي عمر ولا النبي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عمر اجتهد رضي الله عنه اجتهاد منه ومثاب على اجتهاده، وإن كان أنه ما وفق للصواب في هذه المسألة، ولكنه مأجور لأنه ما قصده للخير ولا قصده مخالفة الرسول، ولو أحد نبهه إلى هذا كان رجع عن هذا. ثم أيضا ما عمر رضي الله عنه ما نهى عنه نهي تحريم، إنما اجتهاد منه إن كان هذا أحسن وأولى. ثم أنتم تجون وتقولوا لا عمر نهى عنها فلا يجوز، عمر ما نهى عنها على أنه لا يجوز، لا، عمر يقول ان الافضل انك تجيبه في غير هذا الوقت، انك تنوي للعمرة سفرا جديد، هذا قول عمر. فلذلك ابن عباس رضي الله عنه لما خالفوه قول عمر قال يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء، اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال ابو بكر وعمر. فامر النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على قول كل احد، لأنه هو النبي وهو الذي أمرنا باتباعه وهو الذي أمرنا بطاعته.